واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر